بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وصلنا بفضل الله ومنه وكرمه إلى الفصل الرابع في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب. هذه من المسائل اللغوية ومن المبادئ اللغوية التي يتحدث عنها الشوكاني رحمه الله تعالى، تقدمة للخوض في أصول الفقه ليعرف طالب العلم وطالب الأصول خاصة بعض الأمور اللغوية التي تفيده في فهم أصول الفقه. يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن اللفظ إن قصد لجزء من الدلالة على جزء معناه فهو مركب، وإلا فهو مفرد. يعني إن إذا كان اللفظ يدل على جزء المعنى فهو مركب، والتركيب سيأتي أنه أنواع، وإلا فهو مفرد. يعني إن كان يدل على المعنى كاملا فهذا المفرد، محمد. محمد من محمد؟ هو هذا الشخص. إذن اسم محمد دل على المعنى، والمفرد إما واحد أو متعدد وكذا معناه. فهذه أربعة أقسام: الأول الواحد للواحد إن لم يشترك في مفهومه كثيرون، لا محققا ولا مقدرا، فمعرفة لتعينه إما مطلقا أو وضعا واستعمالا، فعلم شخصي وجزء حقيقي وجزئي حقيقي إن كان فردا. ما معنى هذا الكلام؟ المركب إن اللفظ إذا دل على جزء المعنى، يعني عندك لفظ يدل على جزء، عبد مثلا، هذا عبد، ومثلا لفظ الجلالة، فالعبد غير الله، العبد غير الله، فهذا مركب. لكن كلمة محمد عبد لله، أو محمد عبد الله، صفة نصف بأنه عبد الله، إذن محمد هذا وصف بماذا؟ بالعبودية. طيب، المفرد ما دل اللفظ على المعنى. المفرد إما أن يكون واحدا أو متعددا. إذن عندنا مفرد، عندنا مركب. المفرد إما أن يكون واحدا أو متعددا، إما أن يكون مفردا بمعنى أنه واحد في لفظه وواحد في معناه، وإما أن يكون متعددا في لفظه ومتعددا في معناه، أو العكس. فهذه أربعة أقسام، يعني واحد في اللفظ وفي المعنى، وواحد في اللفظ أو في المعنى، ومتعدد في اللفظ والمعنى، ومتعدد في اللفظ أو في المعنى. الأول الواحد للواحد. الواحد للواحد يعني أن اللفظ الواحد للمعنى الواحد، إن لم يشترك في مفهومه كثيرون، يعني إن لم يدخل كثيرون في هذا المعنى في هذا المفهوم، لا محققا يعني تحقيقا، ولا أنه يقدر، لا تحقيقا أي في واقع الأمر، ولا مقدرا ولو بعد حين، فمعرفة. إذن ما هو المعرفة؟ إذن النوع الأول المعرفة، النوع الأول المعرفة، وهو لفظ واحد لمعنى واحد. المعرفة محمد معرفة أم نكرة؟ معرفة. هذا المعرفة يدل على واحد بعينه هكذا أم لا؟ إذن واحد لواحد، الواحد للواحد. أنا ما قلت أن الألفاظ المنطقية يعني عقدت، ما هي المسألة؟ كان ممكن نقول المعرفة وهي ما دل اللفظ على المعرفة، لكن هو سلك سبيل المناطق فقال الواحد للواحد إن لم يشترك في مفهوم كثيرون لا محققا ولا مقدر. يعني باختصار لفظ واحد يدل على معنى واحد أو على حقيقة واحدة وهو المعرفة، لتعينه المعرفة هذه أمر معين إما مطلقا أي وضعا واستعمالا، يعني إن كان فمعرفة لتعين، إن كان إما مطلقا يعني إن كان مطلقا يعني في الوضع والاستعمال فعلم شخصي. المعرفة هذه إن كانت مطلقة في الوضع اللغوي والاستعمال اللغوي فتسمى علما شخصيا، وتسمى أيضا بالجزئي الحقيقي. طيب إن كان فردا أو مضافا بوضع الأصلي سواء كان العهد أريدك تضحك الأول، أريدك تضحك. إذن ما أنا أردت أن أقرأه وجدتكم طلطمتم، لا الأغلب وجدت طلطم ووقف حائرا، فقلت أشرح يعني كلمة كلمة. طيب إذن عندنا علم شخصي، العلم الشخصي هذا هو المعرفة المعينة المطلقة، مطلقة أي في الوضع والاستعمال. طب المعرفة هو اللفظ الواحد للمعنى الواحد. قال وجزئي حقيقي إن كان فردا، يعني إن كان فردا فجزء حقيقي أو مضافا بوضعه الأصلي يعني بالوضع اللغوي سواء كان العهد أي باعتبار الحضور لنفس الحقيقة أو لحصة، يعني سواء كان يعني سواء كان العهد أي الأمر المعهود، طيب أي باعتبار الحضور لنفس الحقيقة يعني حقيقة معروفة معلومة أو لحصة منها لجزء منها معينة مذكورة أو في حكمها يعني في حكم ما سبق أو مبهمة من حيث الوجود، يعني أمر مبهم. مثلا أنت عندما تقول حصان، الحصان هذا أليس من الأعلام؟ نعم من الأعلام، لكنه مبهم، مبهم في في في في, في هذه الخيول الموجودة معينة من حيث التخصص أو لكل من الحصص. يعني أنت عينت مثلا حصان أو رجل، رجل الرجل هذا رجل، ثم تنتقل من رجل إلى محمد، ثم محمد هذا محمد، المحمدون كثر هو علم لكنه هنا محمد هذا مبهم. طيب هذا المبهم إما أن يكون من حيث الوجود، إنه مبهم في وجوده معينة من حيث التخصص أو لكل من الحصص. طيب وإما بالإشارة الحسية أن تشير هذا إشارة حسية فاسموها، إذن هذا اسم الإشارة الحسية تسموها اسم لأي شيء أو مبهمة من حيث الوجود معينة. إذن هذا كله لأي شيء؟ الاسم يعني نسمي العلم إذا أشرنا إليه أنه العلم الاسم الذي حددناه وخصناه. وإما بالعقلية فلا بد من دليلها سابقا كضمير الغائب هو، أو معا كضميري المخاطب والمتكلم، المخاطب أنت والمتكلم أنا إذا اختلط سويا، أو لاحقا من الملحقات كالموصولات اسم الموصول الذي والذين، وإن اشترك في مفهومه كثيرون تحقيقا أو تقديرا فكل. يعني إما معرفة معينة إذا لم يشترك في مفهومه كثيرون، فإن اشترك في مفهومه كثيرون فماذا يسمى؟ يسمى كليا. فإن تناول الكثير على أنه واحد فجنس. يعني مثلا ماء، ماء إن تناول الكثير على أنه واحد فجنس، مثلا الرجال، الرجال والرجل، رجل يتناول الكثير على أنه واحد. طيب، وإلا فاسم الجنس، اسم الجنس مثل الماء، الماء اسم جنس، أما رجل جنس، امرأة جنس لأنه يتناول واحدا، لكن الماء نعم يشاء تملأه مبهم لكنه يدل على رجل واحد، أما الماء يصدق على القليل، يصدق على القليل والكثير. نعم، الفارق بين الجنس، يعني ان الجنس، ان الجنس يراد به يعني هو يتناول، يتناول الكثير على ولكن المراد به واحد، اما اسم الجنس فيتناول الكثير والقليل. هنا ماذا قال؟ اسم الجنس تحت، اسم الجنس ما وضع على ان يقع على شيء وعلى ما اشبه، كالرجل فإنه موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعين. والجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع. والفرق بين الجنس واسم الجنس أن الجنس يطلق على القليل والكثير، كالماء فإنه يطلق على القطرة والبحر، واسم الجنس لا يطلق على الكثير بل يطلق على واحد على سبيل البدل كرجل. نحن أبدلنا المثال، فعلى هذا كان كل جنس اسم جنس بخلاف العكس. يعني الجنس، الجنس يطلق على القليل والكثير، جنس الماء فإنه يطلق على القطرة والبحر. رأيت ماء، ماذا رأيت؟ رأيت ماء، ماذا رأيت؟ يصدق على القطرة الصغيرة والبحر. من الممكن أن تكون حفنة وممكن أن يكون بحر، فهذا هو الجنس. طيب، واسم الجنس لا يطلق على الكثير بل يطلق على واحد على سبيل البدل. أنت تقول رأيت رجلا، هل رأيت كل الرجال؟ إنما رأيت واحدا فقط. يعني إذا تناول الكثير على أنه واحد فجنس، وإلا فاسم جنس. وأيما كان فتناوله لجزئيات إن كان على وجه التفاوت بأولية أو أولوية أو أشدية فهو المشكك. يعني إذا كان يتناول جزئيات على وجه التفاوت، هذا أول، هذا أول، وهذا أولى، وهذا أشد، فهذا من التشكيك مشكك. وإن كان تناوله لها على السوية فهو المتواطئ، يعني المشكك والمشكك أنه يتناولها بأوجه متفاوتة. أما إذا كانت متساوية فهذا هو التواطؤ المتواطئ. وكل واحد من هذه الأقسام إن لم يتناول وضعا يعني وضعا لغويا إلا فردا معينا فخاص، يعني الخاص عندهم أنه لا يتناول إلا فردا معينا فخاص خصوص الشخص، وإن تناول الأفراد واستغرقها فعام سواء استغرقها مجتمعة أو على سبيل البدل. وعن هذا من حيث اللغة، لأن في الاصطلاح العموم هو اللفظ المستغرق لجميع ما وضع له بحسب وضع واحد دفعة. طيب، والخص ما هو؟ وقصر العام على بعض أفراد. فهو هنا يقول كل واحد من هذه الأقسام إن لم يتناول وضعا في الأي في اللغة إلا فردا معينا فخاص خصوص الشخص، يعني يعتبر أمرا خاصا، وإن تناول الأفراد واستغرقها فعام سواء استغرقها مجتمعة أو على سبيل البدل، يعني سواء كانت مجتمعة كلها أو أنه بدل منها. والأول يقال له العموم الشمولي، العموم الشمولي الذي استغرقها استغراقا مجتمعا، والثاني العموم الثاني البدلي المطلق، يعني العموم المطلق اللي هو البدل المطلق، يعني لا العموم الشمولي، يعني الشمولي مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم يشمل كل فرد، عموم شمولي. طيب البدلي هو الخطاب للجميع، لكن ايه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا، الذين قال الناس المقول لهم غير الناس. نعم، إن المطلق أمر شائع في جنسه. طيب، المطلق شائع في جنسه، سيأتي الفرق بين العام واسم الجنس والعام والمطلق واسم الجنس وبين العام والمطلق. لا، العام يعني العام لفظ مستغرق لجميع ما وضع له. أكرم كل. طيب، يعني مثلا إيش؟ يا أيها الذين آمنوا. طيب، إن المؤمنين، هذا عام، لكن فتحرير رقبة، رقبة أي رقبة، هذا يختلف عن هذا. فالعام هو استغراق لما يوضع تحته، أما المطلق فهو أمر أو فرد شائع في أو شيء شائع في جنسه، مثل رقبة. الرقبة هنا مطلق أم عام؟ مطلق. لا، خلينا. نعم. لا، لعله أكثر ذلك شيخنا، العموم الشمولي اللي هو العام والبدل اللي هو المطلق. يعني لحظة أخي، أنت تتكلم على هنا. يقول يعني عندنا عام. لا، تتكلم على هنا. على مسألة العموم الشمولي والعموم البدلي. نعم، من الممكن أن يطلق العموم البدلي على المطلق، بمعنى يعني أنها عام والمقصود منها واحد. ما تصلح على على على الجميع على سبيل البدل، بمعنى انها عام في الجميع لكن المراد واحده. ايوه، يعني الان نحن ماذا نقول في مساله العموم؟ العموم الشمولي خلاص هذا العام، والعموم البدلي المطلق. لماذا قلنا إنه عموم؟ تناول الأفراد على سبيل البدل، بمعنى لحظة، يعني العموم الشمولي نقول هو العموم، العموم البدلي سنقول هو المطلق. طيب، العموم الذي قلنا عليه مطلق، لماذا قلنا إنه عموم؟ لأنه مستغرق. ما فيش تحديد لشخص بعيد الشباب. وهو مستغرق. والمراد منه رقبة واحدة. فتحرير رقبة. عامة عموما بدليا. ما هو المطلق. نحن نقول هو المطلق. إذن لابد أن نثبت العموم البدلي فيه. أن الرقبة تعم جميع الرقاب لكن المراد منها واحدة فقط. نعم. مع البدل هنا ما معناه؟ إن المراد وأن المراد شيء واحد. ها؟ نعم. أنا لو قلت مثلا أكرم كل الطلاب أو أكرم طالبا صح يا شيخنا؟ ما هنا مسألة أكرم طالبا هذه نكرة. فهل النكرة النكرة في سياق الإثبات مطلقة أم من العموم؟ لكن هنا هنا فتحرير رقبة الآن كلمة رقبة أو طالب أو طالب هذه الرقبة عامة عموما بدلي. ما هو العموم البدلي؟ أنه وجد العموم لكن المقصود شيء واحد لكن لم يعين الذي هو بدل. فإذا وجد هذا خلاص أنت قمت به. من الممكن أن يدخل في مثل هذا. تقسيم شمولي العام. نعم. طب ما هو المطلق يعتبر ضمنا إن هو أمر شائع في جنسه. طب الشائع هذا ماذا يقال له؟ عموم لكن المراد به شيء واحد غير محدد غير مقيد. هو العموم البدل. قال وإن لم يستغرقها يعني إن لم يستغرق الأفراد فإن تناول مجموعا غير محصور فيسمى عند عاما عند من لم يشترط الاستغراق كالجمع المنكر وعند من يشترط واسطة. يقول إن من لم يشترط يجعل عاما والذي يشترط الاستغراق يقول هذه واسطة بين العموم الشمولي والعام وعفوا والخاص. والراجح أنه خاص. الراجح عند الشوكاني أنه خاص لأن دلالته على أقل الجمع قطعية كدلالة المفرد على الواحد. وإن لم يتناول مجموعا بل واحدا أو اثنين أو تناول محصورا فخاص خصوص الجنس أو النوع. عندنا الجنس مثل جنس الحيوان والنوع مثل البقر أو الغنم أو ما أشبه هذا. يعني هو يقول إن إذا تناول مجموعا غير محصور فيسمى عاما عند من لم يشترط الاستغراق. أما يعني إذا استغرق فهذا عام شمولي. إذا استغرقها مجتمع وإذا كانت على سبيل البدل فعموم بدلي. طيب إن لم يستغرقها فإن تناول مجموعا غير محصور فيسمى عاما عندما لم يشترط الاستغراق كالجمع المنكر جمع نكرة رجال وعند من يشترط الاستغراق يقول هذه واسطة بين العموم والخصوص. قال والراجح أنه خاص يعني راجح الخصوصية لأن دلالته على أقل الجمع قطعية كدلالة المفرد على الواحد. المفرد ينطبق على الواحد. طب إذا لم يتناول مجموعا بل تناول يعني تناول واحدا أو اثنين أو تناول شيئا محصورا قال فخاص خصوص الجنس أو النوع. مثل الجنس مثل الجنس الحيوان أو جنس الإنسان طيب أو جنس النبات الحيوان من أنواعه ها؟ البقر الإبل الغنم جنس الإنسان من أنواعه الرجل والمرأة. طيب الثاني اللفظ المتعدد للمعنى المتعدد. إذا نحن أخذنا الواحد الواحد الله أكبر الله. اللفظ الثاني إذا الثاني اللفظ المتعدد للمعنى المتعدد ويسمى المتباين سواء تفاضلت أفراد كالإنسان والفرس أو تواصلت كالسيف والصارم. الله إن شاء الله تفضل تفضل فرس التعب إنسان وفرس تفضل تواصلت يعني اللي هو المترادف. الثالث اللفظ الواحد المعنى المتعدد فإن وضع لكل فمشترك وإلا فإن اشترك الثاني فمنقول ينسب إلى ناقل وإلا فحقيقة ومدى. اللفظ الواحد للمعنى المتعدد قر عسعس. طيب الرابع اللفظ المتعدد للمعنى الواحد ويسمى المترادف. هنا لفظ واحد ومعنى متعدد وهناك لفظ واحد ومعنى واحد. نحن عندنا الأول المشكك والمتواطئ ثم عندنا المشترك. طيب إذا كان اللفظ يتناول جزئياته سواء كان على وجه التفاوت فهذا يسمى المشكك وإذا كان يتناول على وجه السوية فهذا هو المتواطئ. لفظ لمعنى يعني لفظ لمعنى مثل رجل. طيب أما المشترك فلفظ واحد لمعاني متعددة. هناك في الأول الذي في الأول لفظ واحد لمعنى واحد يعني لفظ واحد لمعنى واحد. أما هنا في المشترك فلفظ واحد والمعنى متعدد. نعم جزئيات الشيء نفسه. نعم تواصلت نعم يعني هما شيء واحد هو اللفظ متعدد لفظ متعدد لمعنى متعدد. طب هل هناك فرق بين نعم فرق دقيق جدا يعني فرق دقيق لكنها تعتبر معنى واحد يعني معاني اتصلت. بينما في الإنسان والفرس تباينت. السيف شيء والصارم شيء آخر لكنهما يعتبران تحت دائرة السيف. نعم. الرابع اللفظ المتعدد للمعنى الواحد ويسمى المترادفات، الأسد والليث. نعم. قال وكل من الأربعة ينقسم إلى مشتق وغير مشتق وإلى صفة وغير صفة. إذن عندنا معنى واحد، لفظ واحد لمعنى واحد، ولفظ متعدد لمعنى متعدد، ولفظ واحد لمعنى متعدد، ولفظ متعدد لمعنى واحد. ها. قال هذه الأربعة تنقسم لمشتق وغير مشتق وإلى صفة وغير صفة، ثم دلالة اللفظ على ما تمام وضع له مطابقة وعلى جزء تضمن وعلى الخارج امتزاج. ما معنى هذه العبارة؟ هذه التي يقال دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الامتزاج. المطابقة مطابقة الاسم على معنى، انطباق الاسم على معنى، أن الاسم يتساوى مع المعنى. طيب، التضمن يدل على جزء المعنى، الالتزام ليس هو ولكنه يتضمن، عفوا ليس هو لا يتضمنه، ليس جزءا منه وليس هو إنما يلتزم، مثل العضد مع الكتف مثلا، السقف مع الجدار، ويطلق عليه بناء، لكن السقف غير الجدار. طيب، الجدار يتضمن الباب الذي فيه، أو يتضمن الطوب، يتضمن الأسمنت. طيب، الجدار ها بالتضمن بالمطابقة يدل على كل ما يتكون منه. مثلا يعني قال وجميع ما ذكرناها هنا، سنرجع إن شاء الله للدلالات هذه مرة ثانية بالتفصيل من أجل الإقامة. يعني قال وجميع ما ذكرنا هنا قد بين في علوم معروفة فلا نطيل البحث فيه. يعني هذه الأمور معروفة في علوم اللغة والبلاغة والمنطق، كل بحسب الشيء الذي ينضوي تحت، ولكننا نذكر هنا خمس مسائل تتعلق بهذا العلم تعلقا تم. المسألة الأولى في الاشتقاق. طيب، سنقف هنا، يعني هو سيتكلم عن الاشتقاق لأن الاشتقاق يحتاج إليه في علم أصول الفقه. طيب، هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى المسألة الأولى في الاشتقاق. ايه يعني هو اذا كان اللفظ يدل على معنى، وهذا اللفظ الذي يدل على معنى تحته جزئيات، مثل ما قلنا مثلا رجل امرأة. طيب، فهذه الجزئيات ان كانت على وجه التفاوت، سواء كان التفاوت بأولية او اولوية او اشدية، فهذا التفاوت يسمى المشكك، لان امر تشكك في ماذا يقصد به. طيب، وان كانت على السوية فهو متواطئ، لفظ متواطئ. لا، طب اصل هذا لفظ واحد لمعنى المتعدد، يعني هذا لفظ واحد لمعنى المتعدد، مثل القرء. قرء يشتمل على الحيض والطهر، لكن هذا لفظ واحد لمعنى واحد، ولكن الجزئيات التي تندرج تحت المعنى طيب تتفاوت في تناول اللفظ. يعني نحن نقول إذا كان اللفظ يتناول المعنى، جزئيات المعنى، يعني لفظ واحد وتحته معنى واحد، لكنه هذا اللفظ هذا المعنى تحته جزئيات، يندرج تحته جزئيات، لكن المشترك لفظ واحد ومعنى متعدد. يعني القر له أكثر من معنى، لكن المشكك أنت تشككت في هذا اللفظ في هذا المعنى بعينه، هل يقصد هذا أم يقصد هذا أم يقصد هذا. يعني هو معنى واحد، هنا معاني، يعني في المشترك معاني. نعم، يعني مشترك ولا مشترك؟ لا هذا مشترك. نحن رجعت أنه بأولوية أنه الصوفي مثلا. إيه؟ مصر. لا كلمة القرء من حيث هي مشترك بمعنى أنها تدل على أكثر من معنى، لكن المشكك يعني المشكك هذا لفظ واحد لمعنى واحد، لكن هذا المعنى تحته جزئيات. مثلا يعني أقول مثلا نوضح المسألة، يعني رأيت رجلا، هل الرجل هنا أقول مثلا الرجل هنا هل قصدت به وجهه، هل قصدت به جسمه، هل قصدت به كاملا؟ طيب فهو معنى واحد، فهو معنى لفظ على معنى، لكن في المشترك لفظ على أكثر من معنى. هذا هو الفارق. الفارق هو الفارق أن هذا لمعنى واحد وهذا لمعاني متعددة. نعم. طيب الاشتقاق، قال رحمه الله تعالى الاشتقاق أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر. هذا تعريف الميدان كما في المحصول والبحر المحيط. الجرجاني يقول في التعريفات: نزء لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة. مثلا عبد يعبد عبادة، إذن اشترك في ماذا؟ في المعنى والتركيب، لكن الصيغة مختلفة. اسم الفاعل من الفعل هذا اشتقاق، اسم المفعول من الفعل هذا اشتقاق. فهم معنى الاشتقاق الأول؟ إذن نزع لفظ من آخر، أو الأول أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر، أو نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبا واختلافهما صيغة، يعني الاختلاف ومغايرتهما في الصيغة، إن الصيغة مختلفة. ضرب وضارب ومضروب اشتركوا في ماذا؟ في حرف الضاد والراء والباء، أما الصيغة فمختلفة. وأركانه أربعة: المشتق، طيب يعني المشتق والمشتق منه، والموافقة في الحروف الأصلية، والمناسبة في المعنى مع التغيير. قال رحمه الله تعالى: وأركانه أربع: أحدها اسم موضوع لمعنى، وثانيها شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى، إذن المشتق، والثاني المشتق منه، وثالثها مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الأصلية. الأول مثلا ضرب، لأنه قال اسم، يعني لو قال شيء موضوع لمعنى لقلنا مثلا الفعل ضرب، لكن هو قال اسم، فهنا ضرب شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى ضارب، مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الأصلية ضاد والراء والباء، ورابعة تغيير يلحق ذلك الاسم في حرف فقط أو حركة فقط أو فيهما معا، يعني حرف مثل ضارب، حركة فقط ضرب وضرب، ضرب وضرب، طيب أو فيهما معا، ضرب وضارب، ضرب مضروب، الضاد هنا مفتوحة وهنا ساكنة مض، والراء ضرى وهنا رو. نعم. قال: وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة إما أن يكون بالزيادة أو النقصان أو بهما معا. إذن التغيير إما في الحرف في حرف أو حركة أو فيهما. كم الآن؟ ثلاثة. طيب هذه الأقسام إما بالزيادة أو نقصان أو بهما معا يزاد وينقص، يعني يزيد خلاص هذه زيادة، نقص نقص. طيب بالزيادة والنقص، زيادة في جانب ونقص في جانب آخر، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، فهذه تسعة أقسام. نعم. اسم الموضوع إيش؟ اسم الموضوع اللي معنا هو الأول هو أحدهم. الاسم الموضوع الأصلي بيسمى مشتقا منه. إيه الأصلي مشتق منه؟ أنا قلت مشتق. لا الأصلي مشتق يشتق منه. والمشتق الذي اشتق من المشتق منه. نعم. لا يعني الأصلي يعني إيه المشتق الذي اشتق منه، والفرعي الذي اشتق، فمشتق منه ومشتق. نعم لأن هذا الذي أخذ منه. نعم طيب الله يحفظك تفضل. نعم يقول هنا عليكم السلام، يقول هنا أحدها فهذه تسعة أقسام، أحدها زيادة الحركة، ثانيها زيادة الحرف، ثالثها زيادتهما، رابعها نقصان الحركة، خامسها نقصان الحرف، سادسها نقصانهما، سابعها زيادة الحركة مع نقصان الحرف، ثامنها زيادة الحرف مع نقصان الحركة، تاسعها أن يزاد فيه حركة وحرف وينقص عنه حركة وحرف، وقيل تنتهي أقسام إلى 15، وذلك لأنه يكون إما بحركة أو حرف بزيادة أو نقصان أو بهما، والتركيب ثنى وثلاث ورباع. أنا قلت ثنى، هذا خطأ لأنه نقل من المطبوع، لكن في المقطوب ثنى. طيب هنا التغيير 15 نوعا، خلاص هذا ليس عندكم. نعم مثنى وثلاث، ثنى وثلاث ورباع. نعم هذا ليس عندكم اسمعوه. والتغيير خمس عندكم، والتغيير 15 نوعا، زيادة الحركة نحو نصر من النصر، زيادة الحرف نحو كاذب من الكذب، زيادة ما نحو ضارب من الضرب، نقصان الحركة نحو سفر جمع مسافر من سفر، سفر السكون نقص، ها السكون نقص، نقصان الحرف نحو صهل من الصهيل، نقصانهما نحو غلا من الغليان، نقص الألف والنون ونقصت فتحة الياء، زيادة الحركة مع نقصان الحرف نحو رجع من الرجعة، يعني الحرف زدنا حركة، طيب رجي مع نقصان الحرف، الحرف الذي هو رجعة، زيادة الحرف مع نقصان الحركة نحو عاد، اسمه عاد اسم فاعل من العدد، زيدت الألف ونقصت حركة الدال، أن يزاد فيه حركة وحرف وينتقص منه حركة وحرف، نحو كامل من الكمال، كامل من الكمال، زيادة حرف ونقصان حرف نحو صاهل من الصهيل، زيدت الألف ونقصت الياء، زيادة حركة ونقصان حركة نحو حذر اسم فاعل من الحذر، الذال كسرت فزيدت الكسرة وحذفت الفتحة، زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها، زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصان ماذا؟ زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها، يعني زيادة الحركة ونقصان الحركة، نحو موعد من الوعد، موعد من وعد، زدنا الحرف، طيب زدنا الحرف ميم ما مع زيادة الحركة عي ونقصان مع زيادة الحركة ونقصانها نقصان الحركة أيضا. وهناك وعد وهنا مو. زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه نحو مكمل اسم فاعل أو مفعول من الكمال، نقصان حرف مع زيادة حركة ونقصانها نحو قنط من القنوط، نقصان حركة مع زيادة الحرف ونقصانه نحو كال اسم فاعل من الكلام. هذه 15. قال رحمه الله تعالى، نطلع فوق عند الشوكاني. قال رحمه الله تعالى: وينقسم إلى الصغير والكبير والأكبر. يعني الاشتقاق اشتقاق صغير واشتقاق كبير واشتقاق أكبر. تعليق تحت: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 20: أكثر المحققين من العلماء من علماء اللغة والبيان يثبتون المناسبة بين الألفاظ والمعاني، ويقسمون الاشتقاق إلى 3 أنواع. القسم الأول سيبدأ الاشتقاق الأصغر. الأول غير موجود كلمة الأول. الأول الاشتقاق الأصغر، وهو اتفاق اللفظين في الحروف والترتيب مثل علم وعالم وعليم، هذا اسمه اشتقاق أصغر. والثاني الاشتقاق الأوسط، وهو اتفاقهما في الحروف دون الترتيب مثل سما ووسم، أو سما سما سما، أو سما سما سما ووسم من التسمية، وهذا الاشتقاق الأوسط. وأما الاشتقاق الثالث فاتفاقهما في بعض الحروف دون بعض، لكن أخص من ذلك أن يتفق في جنس الباقي. إيش عندك؟ لكن أخص من ذلك إيه؟ يتفق في جنس الباقي. بعدها مثل أن يكون حروف مثل أن يكون حروف حلق مثل أن يكون حروف حلق كما يقال جزر وعذر وأذر، فالمادة تقتضي القوة، والحاء والعين والهمزة جنسها واحد. حروف حلق ولكن باعتبار كونها من حروف الحلق، ومنه المعاقبة بين الحروف المعتل والمضعف كما يقال تقضي البازي وتقبض، يعني المعتل والمضعف يعني يعقب هذا تقضي البازي وتقبض. ومنه يقال السرية، مشتق من السر وهو النكاح. السرية مشتق من السر وهو النكاح، أو من السر، لعله السر، مشتق من السر. ومنه قول أبي جعفر الباقر: العامة مشتقة من العمى. ومنه قولهم: الضمان مشتق من ضم إحدى الأمتين إلى الأخرى. وإذا الذمتين أنا بس بعدم وجود النظارة مخليني مش شايف خالص. هي النقطة موجودة ظاهرة. ومنه قولهم: الضمان مشتق من ضم إحدى الذمتين إلى الأخرى، يعني أنا ضمنتك، فذمتي انضمت إلى ذمتك لصاحب المال، فلان ضمنا، ما هو يقول ضامن، والضمن يغرم. وإذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا فيراد به شيئان: أحدهما أن يكون بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى من غير اعتبار كون أحدهما أصلا والآخر فرعا، فيكون الاشتقاق من جنس آخر بين اللفظين. ويراد بالاشتقاق أن يكون أحدهما مقدما على الآخر أصلا له، كما يكون الأب أصلا لولده. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب نرجع. ينقسم إلى الصغير والكبير والأكبر، أو إلى الصغير والأوسط والأكبر، لأن المناسبة أعم من الموافقة. مناسبة الأحرف أعم من الموافقة، يعني هي التناسب. فمع الموافقة في الحروف والترتيب صغير، يعني مع الموافقة الاتفاق في الحروف وفي الترتيب يسمى الصغير، مثل عالم علم وعالم وعليم، وبدون الترتيب كبير نحو جذب وجبذ. يعني توافقوا في الحروف لكن الترتيب العلماء أوفتي وحرجون. نعم. جذب وجبذ. نعم. فهذا ترتيب يعني بدون هذا يسمى كبيرا يعني متوسط. جبذ وجذب للمعنى. وكان ونون ألف كاف وبدون الموافقة أكبر لمناسبة ما كالمخرج في سلم وثلب سلمه وثلبه طيب أو الصفة كالشدة يعني المخرج مخرج اللسان ثاء واللام والميم الباء أم أب يعني مخرج الحرف طيب أو الصفة كالشدة في الرجم والرقم فالمعتبر في الأولين الموافقة وفي الأخير المناسبة يعني الموافقة في الحروف والترتيب والثالث المناسبة في ماذا في ما في يعني في النطق يعني مناسبة النطق والاشتقاق الكبير والأكبر ليس من غرض الأصول لأن المبحوث عنه في الأصول إنما هو المشتق الاشتقاق الصغير طيب أتعب الناس رجل ما استطاع أي دخول الصغير في الأصول يعني اسم الفاعل واسم المفعول وهل هذا يعني الظواهر والنصوص والدلالات يعني ثم قال إذا انتهينا من هذا إن الاشتقاق نزع معنى من آخر أركانه أربعة مشتق منه ومشتق والاتفاق في الحروف الأصلية وتغيير يلحق ذلك الاسم في الحروف أو في الحركات أو فيهما معا المصدر نعم ضرب يضرب ضربا طيب أن أعلى الاشتقاق ثلاثة صغير لحظة صغير وأوسط وكبير أو أصغر وكبير وأكبر الذي يهمنا هو الاشتقاق الصغير نعم يعني ما هذا يعني هذه لغة العرب ثم يعني المصادر هذه يعني الله عز وجل قال فضرب الرقاب اي نعم قال رحمه الله تعالى واللفظ ينقسم الى قسمين صفة وهي ما دل على ذات مبهمة معينة غير معينة بتعيين شخصي ولا جنسي صفة ما دل على ذات مبهمة غير معينة بتعيين شخصي ولا جنسي يعني لا بالشخص ولا بالجنس متصفة بمعين كضارب فإن معناه ذات لها الضرب يعني اسم الفاعل هنا ذات موصوفة وغير صفة يعني أول صفة يعني الذات تتصف بصفة وغير صفة وهو ما لا يدل على ذات مبهمة متصفة بمعين وهو ما لا يدل على ذات مبهمة متصفة بمعين يعني لا يدل على الأول يدل على ذات طيب الثاني وهو الغير صفة لا يدل على ذات مبهمة متصفة بمعين يعني ليس ذاتا متصفة ثم اختلف هل بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق الاسم المشتق فيكون للمباشر حقيقة اتفاقا وفي الاستقبال مجازا اتفاقا وفي الماضي الذي قد انقطع خلاف مشهور بين الحنفية والشافعية فقالت الحنفية مجاز وقالت الشافعية حقيقة وإليه ذهب ابن سينا من الفلاسفة من واش ابن سينا وأبو هاشم من المعتزلة يعني هل بقاء وجه الاشتقاق شرط لصدق الاسم المشتق يعني هل يشترط بقاء الاشتقاق ليقال له اسم المشتق الشافعي يعني في الاستقبال قالوا انه مجاز، وفي المباشر الحالي قالوا حقيقة. طب والماضي خلاف، ما معنى حقيقة ومجاز؟ مو المجاز يحتاج لإثبات. عموما امشي وراءه. احتج القائلون بالاشتراط بأن الضارب بعد انقضاء الضرب يصدق عليه أنه ليس بضارب، وإذا صدق عليه ذلك وجب ألا يصدق عليه أنه ضارب، لأن قولنا ضارب يناقضه في العرف، يناقضه في العرف قولنا ليس بضارب. وأجيب بمنع أن نفيه في الحال يستلزم نفيه مطلقا، فإن الثبوت في الحال أخص من الثبوت مطلقا، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم إلا أن يراد النفي المقيد بالحال لا نفي المقيد بالحال. أيضا الحال بالحال، إلا أن يراد النفي المقيد بالحال لا نفي المقيد بالحال. إيه يعني النفي المقيد غير نفي المقيد اللي هو نحن نسميه المطلق، المطلق الشيء والشيء المطلق، يعني أصل الشيء وكمال الشيء. يعني إلا أن يراد النفي المقيد، يعني إلا أن يراد نفي الكمال لا نفي المقيد، لا نفي المقيد بالحال أي لا نفي الأصل. طبعا هذه المسألة لا قيمة لها تذكر في مسألة يعني من باب الجدل. هو اسمه هو ضرب، فلان ضرب، هو ضرب وانتهى الأمر، فهل يطلق عليه ضرب؟ ما هو ضرب، يعني هو ضرب، يعني هذا وجه الخلاف، هو ضرب، هل يقال له ضرب أي ما زال مستمرا في الضرب؟ منه قالوا لا يسمى مستمرا في الضرب لأنه لا يطلق عليه أنه ضارب. الآخرون قالوا طب ما هو ضرب. فهمتم من المسألة يعني. وأجيب أيضا بأن اللازم النفي في الجملة ولا ينافي الثبوت في الجملة، يعني اللازم الذي يراد أنه يوجد نفي في الجملة ولا ينافي الثبوت في الجملة، إلا أن يقال إن الاعتبار بالمنافاة في اللغة لا في العقل. واحتج ثانيا بأنه لو صح إطلاق المشتق إطلاقا حقيقيا باعتبار ما قبله لصح باعتبار ما بعده ولا يصح اتفاقا. لو صح باعتبار ما قبله لصح باعتبار ما بعد، وهذا يعني وهذا لا يصح اتفاق، لأنه هو بعد الضرب لم يعد ضاربا وقبل أن يضرب. وأجيب بمنع الملازمة بأنه قد يشترط المشترك بين الماضي والحال وهو كونه ثبت له الضرب. واحتج النافون بإجماع أهل اللغة على صحة ضارب أمس والأصل في الإطلاق الحقيقة، وأجيب بأنه مجاز بدليل إجماعهم على صحة ضارب غدا وهو مجاز اتفاقا. يعني ما أدري، يعني الشوكاني في هذه المسألة قلد المعتزلة يعني من الأصوليين، ولو أنه بحث قضية المجاز كما تعودنا منه من التحرر من التقليد لكان سيقول بعدم المجاز، لكن وقلد في هذه المسألة عليه رحمة الله. قال ويجاب عنه بأن مجازيته لعدم التلبس بالفعل لا في الحال ولا في الماضي فلا يستلزم مجازية ضرب أمس. فالحق أن إطلاق المشتق على الماضي الذي انقطع حقيقة لاتصافه بذلك في الجملة. يعني هو يقول إن إطلاق كلمة ضارب فاعل كذا كذا كذا على ما مضى أنه حقيقة وليس بمجاز. وقد ذهب قوم إلى التفصيل فقالوا إن كان معناه ممكن البقاء اشترط بقاؤه، فإذا مضى وانقطع فمجاز، وإن كان غير ممكن البقاء لم يشترط بقاؤه فيكون إطلاق عليها حقيقة. وذهب آخرون إلى الوقف ولا وجه له، فإن أدلة صحة الإطلاق الحقيقي على مضى وانقطع ظاهرة قوية. هذه مسألة يعني هل ترون لها فائدة؟ يعني هو ضارب آكل شارب، هي حقيقة أم مجاز؟ حتى على القول بالمجاز، يعني وأننا لا نقول بالمجاز أصلا، لكن حتى ولو قلت فهو ضرب وانتهى الأمر، يعني هو ضرب فيطلق عليه أنه ضارب. متى ضرب؟ ضرب في وقت كذا في المسألة. إذن يعني أهم ما يفيدنا في باب الاشتقاق أن نعرف ما هو الاشتقاق، وأنه نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما في المعنى والتركيب والمغايرة في الصيغة. أركان أربعة: مشتق منه الموافقة في الحروف الأصلية، المناسبة في المعنى مع التغيير. أقسامه: طيب قلنا أن هو يعني يكون أقسامه تصل إلى 9 إلى 15، وهو يكون بتغيير في الحرف أو في الحركة أو فيهما معا، بالزيادة أو بالنقص أو بهما معا. طيب الأقسام الاشتقاق ينقسم إلى 3 أقسام: الصغير والكبير أو الأكبر أو الأصغر والأوسط والكبير. طيب هذا هو الذي يفيده. ماذا نستفيد من مسألة الاشتقاق هذه؟ هي مسألة لغوية، هي لغوية صرفة. الذي يفيدنا أو نحتاج إليه في أمر أصول الفقه كما يقول الشوكاني هو الاشتقاق الصغير أو الاشتقاق الأصغر. طيب نقف إن شاء الله عند الترادف. طيب هذا صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. والحمد لله رب العالمين.